بسم الله الرحمن الرحيم. موقع المسك يسره أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. تقدم لنا في الدرس السابق ما يتعلق بصور الترجيح إذا حصل التعارض بين الأقيسة، وذكر المؤلف رحمه الله تعالى صوراً يرجح فيها بعض الأقيسة على بعض. من هذه الصور ما يعود إلى العلة، وهذه الصور كثيرة جداً يذكرها الأصوليون رحمهم الله تعالى في مطولاته، لكن المؤلف رحمه الله تعالى اقتضب جملة مهمة منها. ومن صور الترجيح ما يعود إلى الأصل المقيس عليه إلى آخره. ثم بعد ذلك شرعنا فيما يتعلق بالاجتهاد، وتقدم أن الاجتهاد في اللغة هو بذل الجهد في فعل شاق، وأما في الاصطلاح فهو بذل الجهد في تعرف الأحكام الشرعية. وتقدم لنا أن الاجتهاد حكمه فرض كفاية، وتقدم لنا ما الدليل على أنه فرض، وما الدليل على أنه على الكفاية، وذكرنا الفرق بين فرض الكفاية وفرض العين، وأنه إذا كان الملاحظ في الأمر هو العمل، تحصيل العمل، فهذا هو فرض كفاية، وإذا كان الملاحظ في الأمر العامل فهذا فرض عينه. هذا الفرق بين هذين الفرضين. ثم بعد ذلك أيضا تكلمنا أو عرفنا المجتهد من هو المجتهد إلى آخره، وسأيضا يعرج المؤلف رحمه الله على شيء من ذلك كما سيأتينا إن شاء الله. فسيذكر المؤلف رحمه الله تعالى أيضا ما يتعلق بتعريف المجتهد المطلق. ثم بعد ذلك شرع المؤلف رحمه الله تعالى في شروط الاجتهاد، وأن الاجتهاد يشترط له شروط. قال لك الشرط الأول تقدم لنا الإحاطة بمدارك الأحكام، يعني طرق الأحكام. قال لك وهي الأصول الأربعة، وذكرنا ما المراد بالأصول الأربعة، تقدم من ذكرها المؤلف القرآن والسنة والإجماع والاستصحاب، وأضاف هنا القياس. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني من شروط الاجتهاد ما يتعلق بترتيب الأدلة، يعني تقديم بعضها على بعض عند التعارض، وتكلمنا عن التعارض إلى آخره، وذكرنا المراتب وكيفية درء التعارض في الدروس السابقة. قال لك أيضا، قال لك من الشروط، قال لك من أيضا، قال لك وترتيبها وما يعتبر للحكم في الجملة إلا العدالة، يعني ما يعتبر الحكم من معرفة الكتاب والسنة والإجماع والقياس، وسيأتي إن شاء الله الإشارة لذلك. قال لك فيعرف من الكتاب، هذا الشرط الثالث، يعني لا بد من الإلمام بأدلة الأحكام. قال لك فيعرف من الكتاب والسنة ما يتعلق بالأحكام، فمن القرآن قدر 500 آية لا حفظها لفظا. يعني يقول لك المؤلف لا بد لكي يكون مجتهدا أن يعرف أدلة الأحكام. أدلة الأحكام من القرآن، قال لك المؤلف رحمه الله أنها 500 آية، وأشرنا إلى أن هذه الأدلة قام العلماء رحمهم الله بجمعها. فإذا أردت أن تتعرف على هذه الأدلة فاذهب إلى أحكام القرآن القرطبي، أو أحكام القرآن لابن عربي، أو أحكام القرآن للجصاص الحنفي، أو للكي الراش. هؤلاء جمعوا أيضا، ومن المتأخرين، من جمع آيات الأحكام وتكلم عليها إلى آخره. فهناك كتب ألفت في آيات الأحكام، وكون المؤلف رحمه الله حصر آيات الأحكام في هذا القدر نظره بعض العلماء، وقال بأن بعض الأحكام قد تستنبط حتى من القصص، وأشرنا إلى شيء من ذلك. فمثلا قول الله عز وجل في قصة يوسف مع إخوته إلا ذهب إلى استبق، هذا أخذ منه العلماء رحمه الله ما يتعلق بالمسابقات، إباحة المسابقة إلى آخره. قال لك ولا يشترط أن يحفظ هذه الآيات، وإنما المطلوب هو أن يعرف معانيها وما دلت عليه من أحكام. لكن لا شك أن طالب العلم أن كونه يحفظ هذه الآيات هذا هو الأولى، بل الأولى أن يحفظ القرآن كله، لأن القرآن هو أم العلوم ومصدرها ومرجعها إلى آخره. قال لك ومن السنة، هذا الشرط الثاني أو داخل في الشرط الثاني، ومن السنة ما هو مدون في كتب الأئمة، يعني من أدلة الأحكام. وسبق أن بينا أن أدلة الأحكام وأحاديث الأحكام جمعت في مؤلفات مستقلة، فهناك المنتقى للمجد رحمه الله تعالى، وهناك أيضا عمدة الأحكام المقدسي رحمه الله، وهناك بلوغ المرام لابن حجر رحمه الله تعالى، وأشرنا إلى شيء من ذلك فيما تقدم. قال لك والناسخ والمنسوخ، هذا الشرط الثاني، أن يتعرف على الناسخ والمنسوخ لئلا يفتي بمسألة قد نسخ دليلها، فلا بد أن يتعرف على الناسخ والمنسوخ. وأيضا ما يتعلق بالناسخ والمنسوخ هذا جمعه العلماء رحمه الله في أدلة في مصنفات مستقلة، وأشرنا إلى شيء من ذلك فيما تقدم. قال والصحيح والضعيف من الحديث للترجيح، هذا الشرط الرابع، أن يتعرف على صحيح هذه الأحاديث، يعني ليس مطلوبا منه أن يتعرف على صحيح الحديث وضعيفه كله، وإنما المقصود ما يتعلق بالأحكام، فيتعرف على صحيح الأحاديث وضعيفها التي تؤخذ منها الأحكام. والعلماء رحمهم الله تعالى تكلموا عن ذلك وألفوا في ذلك المؤلفات الكثيرة فيما يتعلق بكتب التقريب والعلل إلى آخره، لكن كون طالب العلم تكون عنده الآلة في تصحيح الحديث وتضعيفه هذا أولى من أن يكون مقلدا لغيره في هذا الفن. قال والمجمع عليه من الأحكام، هذا الشرط الخامس أيضا، يعرف مواقع الإجماع، وهناك كتب ألفت في هذا الشأن، فابن المنذر رحمه الله له كتاب الإجماع، ابن حزم رحمه الله تعالى له مراتب الإجماع، كذلك أيضا كثير من العلماء يذكرون الإجماع في شروحاتهم وإن لم يفردوها بمؤلفات مستقلة، فتجد أن ابن عبد البر رحمه الله تعالى يسوق كثيرا الإجماع، وكذلك أيضا ابن قدامة وابن أبي عمر إلى آخره، كذلك أيضا ابن حجر إلى آخره يسوقون الإجماع. وهناك مؤلفات مستقلة حديثة ورسائل جامعية ألفت بما يتعلق بهذا الفن. قال ونصب الأدلة، ونصب الأدلة وشروط، يعني طرق الاستنباط ووجه الدلالة من الحديث، طرق الاستنباط وما يتعلق بالدلالات، وهذا إنما يكون بدراسة شيء من كتب أصول الفقه، فلا بد أن يعرف المطلق والمقيد والمجمل والمبين والظاهر والمؤول، كذلك أيضا العام والخاص إلى آخره، لا بد أن يعرف ما يتعلق بدلالات الألفاظ. قال رحمه الله وهذا هو الشرط السادس، قال ومن العربية ما يميز به بين صريح الكلام وظاهره ومجمله وحقيقته ومجازه وعامه وخاصه ومحكمه ومتشابهه ومطلقه ومقيده ونصه وفحواه، أيضا لا بد أن يكون عنده علم بالعربية، وهذا يتضمن ثلاثة أشياء، الشيء الأول العلم بالنحو، يعني الشيء الأول العلم بالنحو، لأن المعاني تختلف باختلاف الإعراب، فلا بد أن يكون عنده علم بالنحو. ثانيا الشيء الثاني الصرف، لا بد أن يكون عنده علم بالصرف، والصرف ما يتعلق بالاشتقاق وأصول الكلمات، لأن الدلالات والمعاني تختلف، أيضا الدلالات والمعاني تختلف. الشيء الثالث البلاغة والبيان، يعني الشيء الثالث البلاغة والبيان، فلا بد أن يكون عنده علم بشيء من ذلك كالخبر وأنواعه والإنشاء وأقسامه والإيجاز والإطناب، كذلك أيضا البيان كالحقيقة والمجاز والاستعارة إلى آخره. هذه شروط الاجتهاد، هذه شروط الاجتهاد، وكما ذكرنا أن هذه الشروط العلماء رحمهم الله تعالى دونوا مؤلفات وعصروا الفنون في متون. إذا حرص طالب العلم على هذه المتون فإنه يكاد أن يبلغ مرتبة الاجتهاد. فمثلاً فيما يتعلق بآيات الأحكام التي أشار إليها المؤلف رحمه الله تعالى، هناك مؤلفات كثيرة، باستطاعتك أن تحصر هذه الآيات وأن تأخذها وأن تقرأ في معانيها. آيات الأحكام، أحاديث الأحكام، خذ ما يتعلق ببلوغ المرام لابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى، خذ هذا ما يتعلق بما ذكر المؤلف رحمه الله من دلالات الألفاظ إلى آخره، خذ الورقات الجويني أبي المعالي الجويني، أو خذ مثل هذا المتن قواعد الأصول ومعاقد الفصول إلى آخره، خذ لك متنا في أصول الفقه، هذا سيبين لك ما يتعلق بدلالات الألفاظ والأدلة وكيفية الاستنباط إلى آخره، ما يتعلق بالنحو إلى آخره، خذ الآج الرومية وقطر الندى، ما يتعلق بالإجماع ومواقعه كما ذكرنا، ارجع إلى الإجماع لابن المنذر، مراتب الإجماع لابن حزم، ونقد مراتب الإجماع لشيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى، التصحيح والتضعيف إلى آخره. بإمكان طالب العلم أن يضبط ذلك عن طريق دراسة مصطلح الحديث. خذ نخبة الفكر لابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى، أيضا في الفروع كيفية التخريج عليها، خذ متنا من متون أهل الفقه، فخذ مثلا دليل الطالب، خذ زاد المستقنع أو عند الحنفية، خذ ملتقى الأبحر، خذ تنوير الأبصار عند المالكية، الرسالة أو متن ابن عاشر عند الشافعية، التقريب لأبي شجاع رحمه الله تعالى، أو المنهاج للنووي، أو تحفة الطلاب، مختصر المنهاج للنووي، تحفة الطلاب لزكريا الأنصاري. وهذه الكتب كتب الفقهاء إن شاء الله سنتعرض لها، سنجرد إن شاء الله كتب الفقهاء إن شاء الله غدا وبعد غد في بيان منهجية تحرير مذاهب الأئمة. فأنت إذا أخذت متن من هذه المتون، متن في الفقه ومتنا في الفقه ومتنا في الحديث، وحفظت القرآن أو حفظت آيات الأحكام وتعرفت على معانيها ودرست فيما يتعلق بالمصطلح وكيفية التخريج ودراسة الأسانيد إلى آخره، تعرفت على مواقع الإجماع هذه التي ذكرها المؤلف رحمه الله، فهي ليست بالشيء الصعب. نعم، ليست بالشيء الصعب، لكن أنا أؤكد أن طالب العلم لا بد له من متون ومختصرات يسير عليها، وإلا فإنه سيضيع. ونفهم أيها الأحبة أن هذه المتون إنما هي من قبيل الوسائل، ليست من قبيل المقاصد. المقصود هو فهم مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، هو الفقه في دين الله عز وجل. فمتى ظهر الحق وتبين ووضح فإنه لا يسع المسلم إلا أن يأخذ به، لكن الوسيلة غير المقصد. نحن نربي أنفسنا على مثل هذه المتون لكي نصل إلى مراد الله، لكي نفهم كلام العلماء، لأن العلماء رحمهم الله ما أتوا بهذا هذه العلوم من المنطق أو من الفلسفة أو نحو ذلك، وإنما اجتهدوا في استنباط هذه العلوم من كتاب الله وسنة رسوله وما جاء عن صحابة رسوله صلى الله عليه وسلم. فنحن لكي نعرف ما يعضده الدليل من كلام أهل العلم لا بد أن ندرس مثل هذه المتون، فالوسيلة تخالف المقصد. ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. نعم، هنا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى شروط الاجتهاد. هناك أيضا شروط خاصة في المسألة المجتهد فيها. نعم، هناك شروط خاصة في المسألة المجتهد فيها. فمن الشروط الخاصة في المسألة المجتهد فيها، الشرط الأول ألا تكون هذه المسألة ورد فيها نص أو إجماع. فإذا كانت هذه المسألة ورد فيها نص أو إجماع فلا حاجة إلى الاجتهاد، وقد نقل ابن القيم رحمه الله تعالى الإجماع على هذا. الشرط الثاني أن يكون النص الوارد في المسألة محتملا للاجتهاد، إذا كان لا يحتمل الاجتهاد فإنه لا موضع للاجتهاد، لكن لا بد أن يكون النص الوارد في المسألة محتملا للاجتهاد. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم، مثال ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة. هذا محل اجتهاد، اجتهاد فيه الصحابة، يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة اجتهد فيه الصحابة لأنه محتمل. فبعض الصحابة أخذ الحديث بظاهره وقال بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصلي العصر، لا نصلي إلا في بني قريظة، والرأي الثاني أخذ بالمعنى وقال بأن مراد النبي صلى الله عليه وسلم هو التأكيد على الإسراع في الخروج وألا نؤخر الصلاة عن وقتها، فصلى الصلاة في وقتها، فكلاهما اجتهد، ومن اجتهد فأصاب فله أجران، ومن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. أيضا الشرط الثالث أن تكون المسألة المجتهد فيها من النوازل، تكون المسألة المجتهد فيها من النوازل أو مما يمكن وقوعه أو الحاجة ماسة إليه. إذا كانت هذه المسألة من الأشياء التي لا يحتاج إليها فإن الاجتهاد فيها ضرب من تضييع الوقت، نعم ضرب من تضييع الوقت. والعلماء رحمهم الله كرهوا الكلام في المسائل قبل وقوعها، يعني قبل أن تقع كره العلماء رحمهم الله الكلام فيها. قال رحمه الله تعالى: فإن علم ذلك في مسألة بعينها كان مجتهدا فيها وإن لم يعرف غيرها. هذه مسألة، وهي هل الاجتهاد يتجزأ أو أن الاجتهاد لا يتجزأ. يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى بأن الاجتهاد يتجزأ، فإذا علم ذلك في مسألة بعينها، يعني هذا الشخص علم ما يتعلق بأحكام الصيام أو بأحكام المناسك، ما يتعلق بأدلة المناسك من آيات الأحكام، من الأحاديث، من صحيح الحديث فيها وضعيفها، من إلى آخره. فيقول لك المؤلف رحمه الله تعالى بأن الاجتهاد يتجزأ، فيصح أن يكون مجتهدا مثلا في أحكام المناسك، في أحكام الصرف، في أحكام الصيام إلى آخره، وهذا ما عليه أكثر الأصوليين، ما عليه أكثر الأصوليين أن الاجتهاد يتجزأ. واستدلوا على ذلك، نعم استدلوا على ذلك، قالوا بأن أنه ليس من شروط الاجتهاد أن يكون عالما بكل المسائل. ويدل لهذا أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم اجتهدوا، ومع ذلك فإنهم لا يكونون أو ليسوا عالمين بكل المسائل. يعني الصحابة رضي الله تعالى عنهم اجتهدوا في أفراد المسائل مع أنهم ليسوا عالمين بكل المسائل. الرأي الثاني ذهب إليه بعض الأصوليين، قالوا بأن الاجتهاد لا يتجزأ، بل لا بد أن يكون مجتهدا اجتهادا مطلقا في كل المسائل. واستدلوا على ذلك، قالوا بأنه قد يعرف أدلة الأحكام في المناسك ولا يعرف أدلة الأحكام في الصيام، وبينهما شيء من التعلق، نعم بينهما شيء من التعلق مما يحتاج إليه. لكن الصواب في هذه المسألة هو ما ذهب إليه أكثر الأصوليين، وهو أيضا اختيار ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله. قال: ويجوز التعبد بالاجتهاد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم للغائب والحاضر بإذنه، وقيل للغائب. هذه مسألة، مسألة الأخرى تتعلق بالاجتهاد، هل يجوز الاجتهاد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم مع أن زمن النبي صلى الله عليه وسلم فيه الوحي، ينزل الوحي والوحي يغني عن الاجتهاد. فهذه المسألة اختلف فيها الأصوليون على رأيين. الرأي الأول أنه يجوز الاجتهاد من الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم للغائب والحاضر، يعني من كان حاضرا عند النبي صلى الله عليه وسلم يجوز له أن يجتهد، وكذلك أيضا من كان غائبا عن النبي صلى الله عليه وسلم يجوز له أن يجتهد، وهذا ما عليه أكثر الأصوليين. واستدلوا على هذا بقصة عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه، فإن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه اجتهد لما أصابته جنابة، لما أصابته جنابة وخشية أنه إذا اغتسل أن يهلك اجتهد وتيمم، ثم جاء وذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. ومثل ذلك أيضا بلال رضي الله تعالى عنه، أو عمار رضي الله تعالى عنه، لما أصابته جنابة تمرك أو تمعك في الصعيد كما تمعك الدابة، نعم، وهذا اجتهاد منه، ثم جاء فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أنه إنما يكفيه أن يضرب بيديه الصعيد ضربة واحدة ويمسح وجهه وكفيه، فهنا اجتهاد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. كذلك أيضا هذا بالنسبة للغائب، كذلك أيضا بالنسبة للحاضر، سعد بن معاذ اجتهد في بني قريظة، اجتهد في بني قريظة رضي الله تعالى عنه، وأمر بقتل مقاتلتهم وسبي ذراريهم إلى آخره. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ رضي الله تعالى عنه: بما تحكم؟ قال: أحكم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: فإن لم تجد، قال: أجتهد رأيي ولا أهله، أجتهد رأيي ولا أهله. فهذا يدل على أنه يجوز الاجتهاد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم للغائب وكذلك أيضا للحاضر. قال: وقيل للغائب، يعني الرأي الثاني أنه يجوز الاجتهاد من الصحابة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم للغائب، أما من كان حاضرا مع النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يجوز له أن يجتهد، لأن الوحي يغني عن الاجتهاد، فما دام النبي صلى الله عليه وسلم موجود سينزل الوحي، فالوحي يغني عن الاجتهاد. والصواب في هذه المسألة هو ما ذهب إليه أكثر أهل العلم، نعم، كما تقدم وذكرنا الأدلة على ذلك. قال: وأن يكون هو متعبدا فيما لا وحي فيه. وقيل: لا، لكن هل وقع؟ أنكره بعض أصحابنا وأصحاب الشافعي وأكثر المتقدمين. نعم، وأكثر المتقدمين، يعني هذه مسألة أخرى. النبي صلى الله عليه وسلم هل له أن يجتهد أو ليس له أن يجتهد؟ قال لك المؤلف رحمه الله: أما ما فيه نص فليس له أن يجتهد، ولهذا قال لك: فيما لا وحي فيه. إذا كانت المسألة ليس فيها نص، هل للنبي صلى الله عليه وسلم أن يجتهد أو ليس له أن يجتهد؟ ذكر رأيين. الرأي الأول: له أن يجتهد، وهذا ما عليه أكثر الأصوليين. والرأي الثاني قال لك: وقيل لا، يعني ليس له أن يجتهد. والصواب في هذه المسألة هو ما ذهب إليه أكثر الأصوليين، وأنه له أن يجتهد، له أن يجتهد، ويدل لذلك أدلة كثيرة اجتهد فيها النبي صلى الله عليه وسلم، من ذلك قول الله عز وجل: عفى الله عنك لما أذنت لهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم اجتهد وأذن المتخلفين، ومع ذلك لم يقره الله عز وجل. ومن ذلك أيضا اجتهاده صلى الله عليه وسلم في أسار بدر، ومع ذلك لم يقره النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك أيضا حديث ابن عباس لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم تحريم مكة، قال وهو يخطب، قال العباس: يا رسول الله، إلا الإذخر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا الإذخر. نعم، وهذا اجتهاد من النبي صلى الله عليه وسلم. وقال بعض الأصوليين كما ذكر المؤلف، قال: لا، ليس للنبي صلى الله عليه وسلم أن يجتهد، والتعليل كما تقدم أنه مستغن بالوحي فلا حاجة إلى الاجتهاد، لكن الصواب في ذلك أن له أن يجتهد، لكن الوحي يأتي إما أن يقر هذا الاجتهاد وإما ألا يقر هذا الاجتهاد. قال لك: لكن هل وقع أو لم يقع؟ قال لك: أنكره بعض أصحابنا وأصحاب الشافعي وأكثر المتقدمين، والصحيح بلى لقصة أسارى بدر. يعني الصحيح أنه وقع الاجتهاد من النبي صلى الله عليه وسلم، وذكرنا الأدلة على ذلك. نعم، الأدلة على ذلك. قال رحمه الله تعالى: والمخطئ في الفروع. نعم، وهذا الكلام إنما هو في الأحكام الشرعية، أما الأحكام الدنيوية فهذا للنبي صلى الله عليه وسلم أن يجتهد. قال: والمخطئ في الفروع، يعني في الأحكام العملية الظنية، ولا قاطع، يعني ليس هناك دليل قاطع، ليس هناك دليل قاطع من إجماع أو نص قاطع، لأنه إذا وجد إجماع في المسألة أو وجد نص قاطع بمعنى أنه قطعي الثبوت والدلالة، ثبوته قاطع، إسناده صحيح، والدلالة ليس محتملا إلى آخره، هذا لا مجال للاجتهاد، هذا لا مجال للاجتهاد. لكن إذا كانت إذا كان في الظنيات وليس في القطعيات، فقال لك المؤلف رحمه الله: معذور مأجور على اجتهاده. ويؤخذ من كلام المؤلف أنه إذا اجتهد وهناك إجماع أو نص قاطع، هل هو معذور أو ليس معذورا؟ هل هو مأجور أو ليس مأجورا؟ ليس معذورا وليس مأجورا، وإنما يكون معذورا إذا كان المحل محل اجتهاد، وهذا في الظنيات. يعني وهذا في الظنيات. ويدل لهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمرو بن العاص: إذا حكم الحاكم فأصاب، أو إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فله أجر واحد، له أجر واحد. قال لك: وقال بعض المتكلمين: كل مجتهد مصيب، وليس على الحق دليل مطلوب. وقال بعضهم واختلف فيه عن أبي حنيفة وأصحابه. هذه مسألة أيضا تكلم فيها العلماء رحمهم الله تعالى، وهي: هل كل مجتهد مصيب أو أن المصيبة واحد؟ أولا، كل مجتهد معذور، لكن اشترط المؤلف رحمه الله لكي يكون معذورا ماذا؟ ها؟ ألا يكون الاجتهاد في أي شيء؟ في القطعي. كل مجتهد معذور ومأجور عند الله عز وجل، كما دل له حديث عمر رضي الله تعالى عنه، لكن اشترط المؤلف ألا يكون الاجتهاد في القطعيات. طيب، هل كل مجتهد مصيب أو نقول بأنه ليس كل مجتهد مصيب؟ للعلماء رحمهم الله في ذلك رأيان. الرأي الأول وهو قول الأكثر، أنه ليس كل مجتهد مصيب، وإنما المصيب واحد فقط. ويدل لذلك حديث عمرو بن عاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر. فجعلهم النبي صلى الله عليه وسلم قسمين: مصيب ومخطئ. فدل ذلك على أنه ليس كل مجتهد مصيب، وإن من المجتهدين من هو مصيب، ومن المجتهدين من هو مخطئ. فكون النبي صلى الله عليه وسلم قسمهم قسمين، هذا يدل على أنه ليس كل مجتهد مصيبا. ولأنه يترتب على ذلك أيضا، يترتب على ذلك تعدد الحق. نعم، وهذا فيه نظر. وقال لك المؤلف رحمه الله: اختلف فيه عن أبي حنيفة هل كل مجتهد مصيب أو ليس كل مجتهد مصيب إلى آخره. وذكر الرأي الثاني، نعم ذكر الرأي الثاني، أن كل مجتهد مصيب، ودليله قول الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فما دام أنه بذل وسعه فهو مأجور ومعذور أمام الله عز وجل إلى آخره. لكن نقول بأن كونه مأجورا ومعذورا وأنه غير مكلف لا يلزم أن يكون مصيبا، وإنما نقول بأن له الأجر عند الله على اجتهاده وليس آثما، لكن لا يلزم أن يكون مصيبا. قال رحمه الله تعالى: قال لك: وليس على الحق دليل مطلوب. يعني ما دام أنه هذا من أدلة من قال بأن كل مجتهد مصيب، يقولون ليس على الحق دليل مطلوب، فكل من أداه اجتهاده إلى ترجيح أمر فهو مصيب لعدم القطع. ما دام أنه ليس هناك دليل واضح فنحكم بأنه مصيب. كل من أداه اجتهاده إلى ترجيح أمر من الأمور فهو مصيب. لكن كما سلفنا الصواب في هذه المسألة ما ذهب إليه أكثر الأصوليين، وأن المصيب واحد، وأن كل مجتهد معذور لكن المصيب واحد فقط. قال رحمه الله: وقال بعضهم اختلف فيه عن أبي حنيفة وأصحابه، يعني أبو حنيفة وأصحابه رحمهم الله اختلف عنهم القول هل كل مجتهد مصيب أو أن المصيب واحد فقط، هذا اختلف فيه عن أبي حنيفة رحمه الله وأصحابه رحمهم الله. قال: وزعم الجاحظ أن كل مخالف أن وزعم الجاحظ أن مخالف الملة متى عجز عن درك الحق فهو معذور غير آثم. يعني قوله زعم الجاحظ هذا يدل على رد هذا القول واستنكاره، لأن الجاحظ يقول لك أن مخالف الملة، مخالف الملة كاليهودي والنصراني، اليهودي إذا اجتهد وأداه اجتهاده إلى أن يدين بدين اليهودية قال لك فهو معذور، هذا كلام الجاحظ. والنصراني إذا اجتهد وأداه اجتهاده إلى أن يدين بدين النصرانية قال لك هذا معذور. وهذا لا شك أن هذا القول باطل، وأنه مخالف للإجماع، مخالف للقرآن، مخالف للسنة. الله عز وجل قال: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وأيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل الجنة. فقول الجاحظ هذا لا شك أنه قول بشع، وأنه مناقض لما دل عليه القرآن والسنة، وكذلك أيضا إلا دخل النار. نعم، والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال العنبري: كل مجتهد مصيب في الأصول والفروع، فإن أراد أنه أتى بما أمر به فكقول الجاحظ، وإن أراد في نفس الأمر لزم التناقض. أيضا هذا كلام العنبري، أيضا هذا رده المؤلف وهو كلام باطل. يعني يقول لك كل مجتهد مصيب في الأصول والفروع، في الأصول يعني في الديانات، نعم في الديانات، فإن أراد أنه أتى بما أمر به فكقول الجاحظ. يعني على كلام العنبري أيضا، إذا قلنا بأنه مصيب في الأصول، لو أنه اجتهد وأداه اجتهاده إلى أن يعتنق النصرانية أو اليهودية إلى آخره وحكمنا أنه مصيب، هنا يقول لك المؤلف رحمه الله كلامه ككلام ماذا؟ ككلام الجاحظ. نعم، ولا شك أن كلام الجاحظ باطل كما تقدم. وفي الفروع يقول لك أيضا، قال لك: فإن أراد أنه أتى بما أمر به فكقول الجاحظ. إذا كان هذا في الأصول وأداه اجتهاده إلى حتى في الأصول إلى أن يعتنق النصرانية أو اليهودية، فهذا يقول لك هذا يرجع كلامه إلى كلام الجاحظ. وإن أراد في نفس الأمر لازم من ذلك التناقض. يعني لو أراد أنه مصيب في نفس الأمر وأن ما أداه اجتهاده موافق للمعتقد الصحيح، يعني قد يجتهد في الفروع ثم بعد ذلك يخالف، فالصواب هو في الباطن ومخالفته في الظاهر. إن اعتقد أن هذه المخالفة موافقة للباطن مع أنه خالف، هنا لزم التناقض، لأن المصيب في الباطن واحد وهو خالف هذه الإصابة، ومع ذلك اعتقد صحة هذه الإصابة، فهنا حصل التناقض كما أشار إليه المؤلف. فإذا أراد أن كل مجتهد مصيب في نفس الأمر، بمعنى أن ما اعتقده موافق للمعتقد الصحيح، يعني ما أداه اجتهاده موافق للمعتقد الصحيح، لزم من ذلك التناقض، لأنه يلزم من ذلك أن يجعل الشيء ونقيضه واحد. ففي الباطن القول الصحيح واحد في الباطن، لكنه هو اجتهد ثم بعد ذلك خالف الصواب في الباطن، فإن اعتقد أن هذا الذي أداه إليه اجتهاده صواب، حينئذ يلزم من ذلك أن يكون ما في الظاهر صواب وما في الباطن صواب، فيجمع بين النقيضين كما أشار إليه المؤلف رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: فإن تعارض عنده دليلان واستويا توقف ولم يحكم بواحد منهما. وقال بعض الحنفية والشافعية: تخير. نعم، إذا تعارض عنده دليلان، هذا المجتهد أراد أن يجتهد في مسألة ثم بعد ذلك تعارض عنده دليلان، دليل الحرمة ودليل الإباحة مثلا، يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى يتوقف، هذا ما ذهب إليه المؤلف. والرأي الثاني في المسألة أنه يتخير منهما، يعني إما الرأي الأول إذا تعارض عند المجتهد دليلان أنه يتوقف لأنه لم يظهر له شيء في هذه المسألة، والأمر الثاني والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتوقف حتى ينزل الوحي، يعني كان يتوقف حتى ينزل الوحي، والرأي الثاني أنه يتخير، وهذا لا شك أنه ضعيف، يعني كونه يتخير، إذ كيف يتخير ولم يظهر له المرجح. الرأي الثالث ما ذكره المؤلف رحمه الله أنه يأخذ بالأحوط لقول النبي صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما يريبك. فإذا تعارض عند المجتهد تعارضت الأدلة، فهذه ثلاث آراء في هذه المسألة. قال رحمه الله: ولم يحكم بواحد، قال: وليس له أن يقول فيه قولان حكاية عن نفسه في حالة واحدة وإن حكي ذلك عن الشافعي. يعني هذا المجتهد اجتهد وتعارض عنده التحريم والإباحة، تعارض عنده دليل التحريم والإباحة، يقول لك المؤلف رحمه الله يتوقف، أو القول الثاني أنه يتخير، والقول الثالث أنه يعمل بالأحوط، وقال لك المؤلف ليس له أن يقول في المسألة قولان. أنت اجتهدت الآن في هذه المسألة وتعارض عندك القول بالتحريم وقول بالإباحة، ما تقول فيه قولان في المسألة، قولان تحريم وإباحة، وإنما تتوقف. وإن كان ذلك حكي عن الشافعي، يقال بأنه حكي عن الشافعي في هذه المسألة في 17 موضعا، في 17 مسألة أو 16 مسألة إلى آخره، تتعارض الأدلة عند الشافعي ثم يقول فيها قولان، يقول لك وإن كان ذلك حكي عن الشافعي رحمه الله تعالى. قال: لأنه يلزم اعتقاد النقيضين، يلزم اعتقاد النقيضين الحل والتحريم إلى آخره. قال رحمه الله تعالى: وإذا اجتهد فغلب على ظنه الحكم لم يجز التقليد، وإنما يقلد العام، ومن لا يتمكن من الاجتهاد في بعض المسائل فعامي فيها. فأصبح عندنا الأقسام ثلاثة: من هو الذي يقلد، ومن هو الذي لا يقلد. القسم الأول مجتهد ظهر له الحق ليس له أن يقلد، القسم الثاني عامي له أن يقلد، القسم الثالث مجتهد لم يظهر له الحق له أن يقلد. فمتى يكون التقليد ومتى لا يكون التقليد إلى آخره. من ظهر له الحق ليس له أن يقلد، من كان عاميا له أن يقلد إلى آخره، القسم الثالث مجتهد لم يظهر له الحق هذا ليس له أن يقلد. قال رحمه الله تعالى: والمجتهد المطلق هو الذي صارت له العلوم خالصة بالقوة القريبة من الفعل من غير حاجة إلى تعب كثير، حتى إذا نظر في مسألة استقل بها. نعم، المجتهد المطلق هو الذي يعرف المسألة بالفعل أو بالقوة القريبة. بالفعل يقول لك هذا حلال والدليل كذا وكذا، هذا حرام أو الدليل كذا وكذا، أو بالقوة القريبة تكون عنده الملكة وآلة البحث والاستنباط حتى يتمكن من الوصول إلى الحق. فالمجتهد المطلق يقول لك المؤلف رحمه الله هو ليتمكن من الأحكام إما بالفعل أو بالقوة القريبة. بالفعل حالا حكم المسألة كذا والدليل كذا، أو بالقوة القريبة عنده الملكة وعنده الآلة التي يتمكن من خلالها من البحث والاستنباط والوصول إلى مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك لتوفر شروط الاجتهاد فيه. قال لك حتى إذا نظر في مسألة استقل بها ولم يحتج إلى غيره، فهذا قال أصحابنا لا يقلد مع ضيق الوقت ولا سعته، ولا يفتي بما لا ينظر بما لم ينظر فيه إلا حكاية عن غيره. كما تقدم لنا أن المجتهد الذي ظهر له الحق ليس له أن يقلد، المجتهد الذي لم يظهر له الحق له أن يقلد، العامي له أن يقلد. لكن هنا قال لك قال بعض أصحابنا لا يقلد مع ضيق الوقت ولا مع سعته، وهذا قول. القول الثاني أنه يقلد مع ضيق الوقت، وهذا القول هو الصواب، وهو الذي يوافق التقسيم السابق. إذا كان هناك مجتهد لم يظهر له الحق فله أن يقلد في هذه المسألة، إذا كان مجتهدا لم يظهر له الحق له أن يقلد في هذه المسألة. فإذا ضاق الوقت، ولنفرض أنه اجتهاد في مسألة في الطهارة والوقت الآن يريد أن يخرج، نقول له أن يجتهد، نقول له أن يجتهد، بخلاف ما ذهب إليه بعض الحنابلة أنه ليس له أن يجتهد مع ضيق الوقت ولا مع سعته. قال لك ولا يفتي إذا لم ينظر فيه إلا حكاية عن غيره، يعني إذا سئل هذا المجتهد عن مسألة إلى آخره وهو لم ينظر فيها ولم يجتهد فيها يحكيها عن غيره لا بأس، يقول رأي أبي حنيفة كذا، رأي مالك كذا، رأي الشافعي كذا، رأي ابن تيمية، رأي النووي إلى آخره، له أن يحكيها عن غيره، لكن ليس له أن يفتي فيها إلا إذا نظر فيها أو أن يقولها حكاية عن غيره. قال رحمه الله فإذا نص في مسألة على حكم وعلله فمذهبه في كل ما وجدت فيه تلك العلة كذلك، فإن لم يعلل لم يخرج إلى ما أشبهها. يعني يقول لك المجتهد، نعم المجتهد إذا نص على مسألة وعلل هذه المسألة فكل ما يدخل أو كلما وجدت العلة في مسألة أخرى فهي مذهبه. كالأحكام الشرعية الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. مثال ذلك لو قال لك التيمم تشترط فيه النية لأنه رفع للحدث، علل الآن قال لك لأنه رفع للحدث، فنقول الوضوء أيضا تشترط فيه النية لأنه رفع للحدث، أيضا الغسل تشترط فيه النية لأنه رفع للحدث. فما دام أنه علل نقول بأنه إذا وجدت العلة وجد الحكم، وإذا لم توجد العلة لم يجد الحكم. فإذا اجتهد في مسألة وعلل في هذه المسألة فمتى وجدت هذه المسألة نقول بأنه، إذا وجدت العلة نقول بأنه وجد الحكم. فأصبح عندنا أقسام، يعني إذا اجتهد المجتهد في مسألة عندنا أقسام. القسم الأول أن يعلل فنقول يدخل في حكم هذه المسألة كل ما شارك هذه المسألة في العلة، هذا القسم الأول. القسم الأول إذا علل نقول يأخذ حكم هذه المسألة كل المسائل التي تشاركها في العلة. قال لك فإن لم يعلل لم يخرج إلى ما أشبهها، هذا القسم الثاني، ألا يوجد منه علة لكن توجد مسألة تشبه هذه المسألة، فهل نخرج؟ لا، نعم، هل نخرج حكماً لهذه المسألة التي تشبهها من المسألة التي نص فيها أو لا نخرج؟ هذا موضع خلاف. وقال لك المؤلف لا. لماذا؟ لأن هذا يؤدي إلى إثبات قول له أو مذهب له ولم يقل به ولم يجد دليل، ومذهب الشخص هو ما قاله بلسانه أو وجد منه دليل عليه. فقال لك المؤلف إذا وجدت مسألة أخرى تشبهها فليس لنا أن ننقل حكم المسألة الأولى للمسألة الثانية لوجود التشابه. لماذا؟ لأنه يلزم من ذلك أن نثبت له مذهبا لم يقل به ولا جامع بين المسألتين. فمذهب الشخص هو ما قاله أو ما وجد منه دليل عليه. هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى. والرأي الثاني أنه إذا وجدت مسألة تشبهها، نعم، إذا وجدت مسألة تشبهها فإنه لا بأس. وهذا يسلكه علماء المذاهب، يعني يخرجون على كلام الأئمة، يخرجون على كلام الأئمة، ولهذا تجد في كلامهم وخرج ويتخرج إلى آخره من ذلك. والصواب في هذه المسألة أنه ينظر إلى القرائن وأصول المذهب، يعني أصول مذهب الإمام. الصواب في هذه المسألة لنقول ننظر إلى القرائن وأصول مذهب الإمام. قال رحمه الله تعالى: وكذلك لا ينقل حكمه في مسألتين متشابهتين كل واحدة أخرى كما تقدم. الكلام في هذه المسألة كما تقدم. قال لك: فإن اختلف حكمه في مسألة واحدة وجهل التاريخ فمذهبه أشبهها بأصوله وأقواها، وإلا فالثاني لاستحالة الجمع، وقال بعض أصحابنا الأول. إذا اختلف قول المجتهد في مسألة فإن هذا لا يخلو من أمرين. إذا اختلف قول المجتهد في مسألة من المسائل نقول بأن هذا لا يخلو من أمرين. الأمر الأول أن يعلم التاريخ، فإذا علم التاريخ فإنه يؤخذ بالثاني، ويدل لذلك قول عمر رضي الله تعالى عنه في المشركة. المشركة توريث الإخوة الأشقة أو لأب مع الإخوة لأم. قال عمر رضي الله تعالى عنه: هذا على ما قضينا وتلك على هذا على ما نقضي وتلك على ما قضينا. فالقول الأول أنه يؤخذ بالآخر. إذا علمنا التاريخ، إذا اجتهد في مسألتين وعلمنا التاريخ فإننا نأخذ بالقول الثاني. نعم، وقد جاء الإمام أحمد رحمه الله ما يدل على ذلك، وأنه إذا لقي ما هو أقوى ترك الأول. الرأي الثاني أنه أن كلا القولين القول الثاني أن كلا القولين يكونان قولا له، واستدلوا على ذلك قالوا: لأنه لا ينقض الاجتهاد بمثله. فعندنا قولان: إذا علم التاريخ الرأي الأول أن مذهبه هو المتأخر، وعلى هذا يكون الأول يكون منسوخا. والرأي الثاني أن مذهبه ماذا؟ أن كلا القولين يكونان له. والصواب في هذه المسألة أنه كما أشرنا فيما تقدم أنه يرجع إلى أصوله وقرائن الأحوال، وقد اهتم علماء المذاهب في مثل هذه المسألة. هذا إذا علم التاريخ. طيب إذا لم يعلم التاريخ، قال لك: فمذهبه أشبههما بأصوله وأقواهما. نعم، مذهبه أشبه، وهذا هو ما رجحناه فيما إذا علم التاريخ. فكذلك أيضا إذا لم يعلم التاريخ يقول لك المؤلف رحمه الله مذهبه أشبههما بأصوله. مثال ذلك ورد عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، نعم ورد عن الإمام أحمد رحمه الله في بيع النجش، هل هو بيع فاسد أو بيع غير فاسد؟ من أصول مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى أن النهي يقتضي الفساد. يعني ورد عن الإمام أحمد رحمه الله في بيع النجش أنه فاسد، ورد أنه غير فاسد. ومن أصول مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى أن النهي يقتضي الفساد، وعلى هذا يكون مذهبه ماذا؟ الفساد أو غير الفساد؟ ها؟ لا نقول الفساد. نعم يقول الفساد. قال لك وأقواهما يعني ما كان أقرب إلى الدليل، وإلا فالثاني لاستحالة الجمع، يعني القول الثاني لاستحالة الجمع. وقال بعض أصحابنا الأول. قال التقليد، التقليد لغة وضع الشيء في العنق محيطا به من دابة أو غيرها، يعني وضع الشيء في العنق محيطا به. وأما في الاصطلاح، تقليد في الاصطلاح فهو قبول قول الغير من غير حجة، قبول قول الغير من غير حجة. مثال ذلك الشافعي رحمه الله تعالى يرى أنه يكفي مسح بعض الرأس، أبو حنيفة في الوضوء يكفي مسح بعض الرأس. فإذا جاء شافعي وأخذ برأي الشافعي ومسح بعض الرأس يكون هنا مقلدا، أخذ قول الشافعي وقبل قوله بلا دليل. وكذلك أيضا من الحنفي إذا أخذ برأي أبي حنيفة ومسح بعض الرأس يكون مقلدا لأبي حنيفة. فالتقليد هو قبول قول الغير بلا حجة. قال ومنه القلادة إلى آخره. قال واصطلاحا قبول قول الغير بلا حجة، فيخرج الأخذ بقوله صلى الله عليه وسلم لأنه حجة في نفسه والإجماع كذلك. يعني الأخذ بكلام النبي صلى الله عليه وسلم ليس تقليدا بل هو اتباع، وكذلك أيضا الأخذ بالإجماع هذا ليس تقليدا بل اتباع للإجماع ما أجمع عليه المسلمون. وتقدم لنا من هو الذي يقلد ومن هو الذي لا يقلد، وذكرنا في هذه المسألة ثلاثة أقسام. قال رحمه الله ثم قال أبو الخطاب العلوم على ضربين، ما لا يسوق فيه التقليد كالأصولية وما يسوق وهو الفروعية. نعم يعني يقول لك المؤلف رحمه الله أن مسائل الأصول هذه لا يقلد فيها، وإنما الذي يقلد فيها مسائل الفروع، بمعنى أن المسلم عليه أن يتعلم من دينه ما تصح به عباداته ومعاملاته ومسائل الأصول مثل الصلاة والصيام والزكاة، يعني يتعلم أن هذه أركان الإسلام، أيضا مسائل فروع في العقيدة إلى آخره، وجوب إفراد الله عز وجل بالعبادة وأنواع التوحيد وما يتعلق بذلك، هذه لا يقلد فيها، بل يجب على المسلم أن يتعلم دينه. نعم يجب على المسلم أن يتعلم دينه. ولهذا تجد أن كثيرا من المسلمين يقع في الشركيات ونحو ذلك إلى آخره. يقول لك لماذا؟ لأن هذا سببه التقليد، قد يقلد من يرى مثل هذه الأشياء إلى آخره، قد يكون عاميا فيها وقد يكون عنده ضلال في هذه المسألة مع ذلك يقلده. فيقول لك أبو الخطاب رحمه الله تعالى أن مسائل الأصول ما يقلد، وإنما يقلد في مسائل الفروع. وعلى هذا مسائل الأصول يجب على المسلم أن يتعلمها ولا يعذر فيها، ويجب على أهل العلم أن يعلموها لعامة الناس، أن يعلموها لعامة الناس لئلا يقع المسلم في الضلال وفي البدع ونحو ذلك. قال لك وقال بعض القدرية يلزم العامية النظر في دليل الفروع أيضا وهو باطل بالإجماع. هذا على العكس، يعني الظاهرية البعض القدرية وهو قول الظاهرية أن العامي لا يقلد ولا في الفروع. نعم لا يقلد ولا في الفروع، فأبو الخطاب يقول لك يقلد في الفروع ولا يقلد في الأصول. الظاهرية يقولون لا يقلد لا في الفروع ولا في الأصول. نعم لا يقلد لا في الفروع ولا في الأصول، وهذا لا شك أنه باطل، لأنه يلزم من ذلك أن نطالب العامي أن يكون ماذا؟ ها؟ مجتهد، ويكون مجتهدا. صح، نطالب العامي أن يكون مجتهدا، والله عز وجل قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أمر الله عز وجل بأن يسأل الإنسان أهل الذكر، مما يدل على أنه لا يشترط أن يكون العامي مجتهدا. وهذا أيضا خلاف إجماع المسلمين، خلاف إجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم. الصحابة رضي الله تعالى عنهم كان يستفتيهم الناس ويفتون الناس، ومع ذلك لم يلزموهم بالاجتهاد. فقول الظاهرية وبعض القدرية أنه حتى في الفروع العام يجب عليه لأنه لا يجوز له أن يقلد، هذا لا شك أن فيه نظرا. قال لك ولهذا قال لك المؤلف رحمه الله وهو باطل بالإجماع. نعم وهو باطل بالإجماع. قال وقال أبو الخطاب يلزمه معرفة دلائل الإسلام ونحوها مما اشتهر فلا كلفة بها. تكلمنا عليه. نعم يلزم العامي أن يعرف أركان الإسلام، الصلاة، الصيام، الزكاة، الحج إلى آخره، مما علم من الدين بالضرورة. ويلزمه أن يعرف العقيدة، العقيدة وما يتعلق بالتوحيد وأنواع التوحيد وإفراد الله بالعبادة والشرك وإلى آخره، فيجب على العامي أن يتعلم ذلك. ولهذا قال لك أبو الخطاب يلزمه معرفة دلائل الإسلام ونحوها مما اشتهر فلا كلفة فيه. نعم فلا كلفة فيه، فيجب عليه أن يتعلم ذلك. لكن ما يتعلق بالفروع ونحو ذلك فالصواب في هذه المسألة كما ذكرنا وعليه جماهير الأصوليين أن له أن يقلد. قال ثم العامي لا يستفتي إلا من غلب على ظنه علمه لاشتهاره بالعلم والدين أو بخبر عدل بذلك، لا من عرف بالجهل. المستفتى يعني المسؤول يشترط أن يكون عنده علم ودين. يعني قال لك لاشتهاره بالعلم والدين، وكونه معروفا بالعلم أو بالدين هذا له معرفته بالعلم والدين. يعني اشترط المؤلف رحمه الله تعالى لمن يستفتى أن يكون معروفا بالعلم والدين. طريق معرفة كونه معروفا بالعلم والدين طريقان. الطريق الأول طريق الخبر، ولهذا قالك خبر عدل. فإذا أخبره عدل أن هذا الشخص ذو علم ودين فله أن يستفتيه. الطريق الثاني الشهادة، إما الخبر وإما الشهادة، يعني شهادة أهل العلم له. نعم شهادة أهل العلم له بالعلم والدين. كذلك أيضا من ذلك أيضا الاستفاضة. نعم الاستفاضة، إذا استفاض عند الناس أنه ذو علم ودين فله أن يسأل أسئلة. فالطرق ثلاثة، إما الخبر خبر عدل، وإما شهادة أهل العلم له، وإما الاستفاضة أن يستفيض عند الناس أنه ذو علم ودين. فمن يستفتى والإفتاء هو الإخبار عن الحكم الشرعي، عن حكم الله الشرعي في هذه المسألة، يشترط أن يكون ذا علم ودين. والمستفتي لا ليس له أن يستفتي إلا من عرف بالعلم والدين. وطريق معرفته بالعلم والدين كما تقدم إما خبر العدل وإما الاستفاضة وإما شهادة أهل العلم له بالعلم والدين. قال لك لا من عرف بالجهل، فإذا كان معروفا بالجهل فإنه ليس له أن يستفتيه لما يترتب على ذلك من تضييع الأحكام. وأيضا يخالف قول الله عز وجل فاسألوا أهل الذكر، والجاهل ليس من أهل الذكر. قال فإن جهل حاله لم يسأله، إذا كان يجهل حاله. يعني الأقسام ثلاثة. القسم الأول أن يعرف حاله وأنه من ذوي العلم والدين كما تقدم طرق ذلك. القسم الثاني أن يعرف حاله وأنه جاهل، فهذا ليس له أن يستفتيه، والأول له أن يستفتيه. القسم الثالث أن يجهل حاله، لا يعرف حاله، هل هو من أهل العلم أو من أهل الجهل، فيقول لك المؤلف رحمه الله تعالى ليس له أن يسأله. إذا كان يجهل حاله فليس له أن يسأله. ويدل لذلك أن أهليته مرجوحة. نعم أن أهليته للإفتاء، ما دام أنه مجهول فإن أهليته للفتية مجهولة. ولا شك أن الإفتاء أن هذا دين، فليس له أن يأخذ دينه إلا من عرف به. قال لك وقيل يجوز، يعني الرأي الثاني أن هذا جائز، لكن ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله وقدمه المؤلف رحمه الله أنه لا يجوز لما تقدم أن أهليته مرجوحة. قال فإن كان في البلد مجتهدون تخير، وقال الخرقي الأوثق في نفسه. يعني إذا كان في البلد عدة علماء فمن يسأل العامي هذا لا يخلو من أمرين: الأمر الأول أن يتساووا في العلم والدين، ورع يتساووا في العلم والدين فلا هو أن يتخير. الأمر الثاني أن يتفاضلوا، أن يتفاضلوا في العلم والورع. الأصوليون لهم رأيان في هذه المسألة. الرأي الأول الذي ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى أن العامي له أن يتخير، إما أن يسأل فلانا وإما أن يسأل فلانا. واستدلوا على ذلك بأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يتفاضلون في العلم وفي الدين، ومع ذلك الناس كانوا يسألونهم مع تفاضلهم، وهذا إقرار من الصحابة لسؤال مفضولهم مع وجود أفضلهم. الرأي الثاني وهو ما ذهب إليه الخرقي رحمه الله أن العامي لا يسأل إلا الأوثق، يعني ما كان أوثق في العلم والدين. ودليل ذلك أن الإنسان في أمور الدنيا يأخذ بالأوثق، كذلك أيضا لو أراد أن يسأل طبيبا عن علاج إلى آخره فإنه يذهب إلى أوثق الطبيبين وأعلمهما. فكذلك أيضا هنا طب القلوب كطب الأبدان، بل أولى من طب الأبدان. ويظهر والله أعلم أنه يتخير، لأن هذا أسهل وأيسر على المكلفين. ولما ذكرنا أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يسألون وهم يتفاضلون، وكان مفضولهم يسأل مع وجود أفضلهم، ومع ذلك لم يرد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم شيء من الإنكار في مثل هذه المسألة. فالصواب في هذه المسألة هو ما ذهب إليه القول الأول، ما لم يكن في ذلك ترخصا، يعني إذا كان في ذلك ترخصا إلى آخره فإنه ليس له ذلك، وإنما إذا كان هو مخير بين يسأل فلانا أو فلانا إلى آخره فنقول يظهر أن القول الأول هو الأقرب. قال وهذا آخره والله تعالى أعلم، يعني رد العلم إلى الله عز وجل المحيط بكل شيء وهو الموفق، يعني التوفيق هذه صفة لله سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه وتعالى وما توفيقي إلا بالله. قال ابن القيم رحمه الله التوفيق هو إرادة الله من نفسه أن يفعل بالعبد خيرا، إرادة الله من نفسه أن يفعل بالعبد خيرا أو ما يصلحه. قال وله الحمد، له الحمد، الحمد قدم لنا تعريفه وأحسن من عرفه. الحمد هو في اللغة الثناء بالصفات الجميلة والأفعال الحسنة، وقيل بأنه فعل ينبئ عن تعظيم المنعم بسبب كونه منعما. وقال ابن تيمية رحمه الله الحمد هو وصف المحمود بصفات الكمال محبة وتعظيما، وتقديم الجار والمجرور يدل على الحصر. قال وله الحمد وحده وصلواته على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلامه، وحده ملازم للنصب لا يستعمل إلا مضافا، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أحسن ما قيل فيها ما ذكره أبو العالية كما نقله عنه البخاري في صحيحه أنها ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى. فإذا قلت اللهم صل على محمد أنت تقول يا الله أثني على نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى. قال كثير من العلماء إن الصلاة من الله سبحانه وتعالى الرحمة، ومن الملائكة الاستغفار، ومن الآدميين الدعاء. وأما السلام، السلام يطلق على معان منها الأمان، ومنها التحية، منها العهد، ومنها أنه اسم من أسماء الله عز وجل، اسم من أسماء الله عز وجل، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام. نعم السلام. وإذا قلت السلام عليك أيها النبي هذا دعاء للنبي صلى الله عليه وسلم بالسلامة، أنت تدعو للنبي عليه الصلاة والسلام بالسلامة. ولهذا الكافر لا يبدأ بالسلام، نعم الكافر لا يبدأ بالسلام، بل هو دعاء للنبي عليه الصلاة والسلام بالسلامة في حياته، لأن يسلمه الله عز وجل من أعدائه، وبعد مماته أن يسلم الله شرعه من تأويل المبطلين وانتحال الغالين، وأن يسلمه في عرصات القيامة. وإذا جمع بين الصلاة والسلام حصل بالصلاة نيل المطلوب، يعني يحصل فيها الرحمة من الله عز وجل بسبب الثناء، وبالسلام النجاة من المرض. والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. كم الساعة؟ أحسن الله إليكم. كم الساعة؟ ها؟ أحسن الله إليكم. قال السائل: ما الفائدة من معرفة جواز الاجتهاد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ شو؟ ما الفائدة؟ من معرفة جواز الاجتهاد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، معرفة جواز اجتهاد اجتهاد الصحابة رضي الله تعالى عنهم في زمن وسلم، هل يقر أو لا يقر؟ لأنه إذا حصل اجتهاد وأقر كان حجة، هذه الفائدة. جزاك الله خير. يقول السائل: هل يجوز لطالب العلم التقليد مثلا في المذهب الشافعي ويأخذ بكل الفروع في المذهب ولا يسعى لتخريج الأحاديث ويقول نحن نقلد فقط وهذا أسلم لنا وبذلك ننجو، وكذلك نحن ليس لنا أن نجتهد فإن نحن منهم؟ هو المسلم متعبد بما قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا الشافعي رحمه الله تعالى يقول إذا صح الحديث وهو مذهبي وهو الإمام. والشافعي رحمه الله له قولان: قول قديم لما كان في العراق، فلما خرج من بغداد إلى مصر كان له القول الجديد، فله قولان: قول جديد وقول قديم. هذا مما يدل على أن الشافعي رحمه الله تعالى كان يتبع الدليل، وإذا كان هذا في نفسه فإنه لا يرضاه ليتبعه. لكن كما ذكرنا نحن ندرس فروع الشافعية لكي نعرف مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، خصوصا طالب العلم. صحيح العامي ما يعرف، لا يمكن أن يعرف دينه إلا عن طريق علمائه. يعني العامي كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أن التقليد بمنزلة أكل الميتة، يعني لا يصار إليه إلا عند الضرورة. إذا كان الإنسان لا يستطيع أن يفهم دينه إلا عن طريق التقليد كما هو حال العامة، العامي ما يستطيع أن يفهم دينه إلا إذا قلد إمامه أو قلد عالمه إلى آخره، هنا يصير إلى التقليد. أما إذا كان يتمكن من أن يسأل من عرف بالعلم والدليل أو يقرأ ويعرف الدليل فهذا هو الواجب، لأن الله عز وجل قال: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، يقول ماذا أجبتم فلانا أو فلانا إلى آخره. والله عز وجل لا يعبد إلا بما شرع. يقول السائل: هل يلزم المرأة تبيت النية في قضاء الصوم الذي فاتها من رمضان، وإذا تذكرت في الصباح أن عليها صوم فأتمته هل ذلك يجزئ؟ نعم، كل صوم واجب، وأعم من ذلك كما هو عند المالكية كل صوم معين لا بد من تبييت النية. يعني كل صوم واجب سواء كان قضاء أو نذرا أو كفارة، فهذا لا بد من تبييت النية بالليل، إلا أنه يستثنى من ذلك إذا كان الصيام متتابعا. كان الصيام متتابعا يكفي نية واحدة في أول الصيام. يعني إذا كان الصيام متتابعا فإننا نكتفي بنية واحدة في أول الصيام. نعم، يكتفى بنية واحدة، وهو مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى. فمثلا رمضان يكفي نية واحدة في أول الشهر، إلا إذا قطعه بصوم أو مرض، بسفر أو مرض، قطعه بسفر أو مرض فلا بد أن يجدد النية. مثل أيضا كفارة، مثلا كفارة الجماع في نهار رمضان، كفارة القتل، الصيام هنا متتابع فتكفي نية واحدة. لكن إذا قطعه بعذر شرعي كسفر أو مرض، أو المرأة قطعته بسبب الحيض، فإنه لا بد من تجديد النية مرة أخرى. صلى الله عليكم. السؤال الأخير، ما هي أفضل الكتب النافعة لطالب العلم في هذا الباب أو الأصول؟ نعم، هناك كتب كثيرة، هناك كتب كثيرة، منها هذه يعني هذا المتن الذي شرحنا، منها البلبل في أصول الفقه، ومن ذلك أيضا الورقات للجويني، ومن ذلك أيضا النظم العمريضي للورقات، ومن ذلك أيضا يعني إذا ترقى الإنسان، إذا أراد أن يترقى، روضة الناظر لابن قدامة. وروضة الناظر هذا مأخوذ من مستقى من المستصفى للغزالي رحمه الله. طيب، عطنا. يقول، هل في كتاب أو متن فيما ستشرحه لنا غدا؟ هل هناك كتب؟ لا، هناك ليس هناك، يعني هذا إن شاء الله سيكون إلقاء فقط، ليس هناك متن أو لما سنشرحه غدا، وإنما سنلقي إن شاء الله الضوء على تسلسل كتب المذاهب، وكيف يصل طالب العلم إلى تحرير أي مذهب من المذاهب، أو ما يتعلق بأدلتهم، أو ما يتعلق بالغريب عندهم، ونحو ذلك مما يحتاج إليها طالب العلم والباحث. ليس هناك متن محدد في هذا، وإنما هو إلقاء إن شاء الله سنلقي بإذن الله. يقول السائل، نحن قدمنا من مكة نقيم في المدينة 5 أيام، هل يجب علينا عند الرجوع العمرة؟ لا، العمرة إذا كنتم قد اعتمرتم في قبل فإن العمرة ليست واجبة. يعني إذا مر بالميقات هل يجب عليه أن يحرم أو لا يجب عليه أن يحرم؟ هذا موضع خلاف. أكثر أهل العلم أنه إذا مر بالميقات يجب عليه أن يحرم حتى وإن اعتمر، والصحيح أنه لا يجب عليه أن يحرم إلا إذا لم يعتمر، لأن العمرة واجبة. نعم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.